مساء الخير على كل مستمعين راديو في السكة، أهلا وسهلا بكم، معكم محمد جويني وحلقة جديدة من برنامج المحكمة. حلقتنا النهاردة هنتكلم فيها عن قصة بقلم الكاتبة زينب إبراهيم، والقصة اسمها ماخور الجحيم، ويلا بينا نبتدي قصتنا. يا من تقرأ كلماتي هذه، عندما تقرأها تذكر تلك كلمات فتاة من الممكن أن تكون في مثل عمرك أو أقل، فقدت كل أمل في الحياة، فهي تعيش في مأساة بدأت أحداثها منذ قديم الأزل. إذا أردت سردها لست أدري من أين أبدأ، فالبداية ممكن أن تكون من آخرها ومن المنتصف أو من البداية، وكل الطرق تؤدي إلى حقيقة واحدة فقط، هي أنني قاتلة، قاتلة بدم بارد ومع سبق الإصرار والترصد. اسمح لي أكمل كلامي بالعامية، يمكن لأن دي أكيد هتكون آخر حاجة أكتبها. أنا مش هقولك إن أنا مبسوطة ولا سعيدة، أنا هقولك إن أنا بموت في اليوم مليون مرة، وشبحه مش بيسيبني لحظة. أنا فعلا قتلته لأنه سبب كل المصايب اللي شفتها في حياتي واللي غيري شافها، كان لازم يموت، ما هو السبب في كل ده، لعنة كبيرة وصابتنا كلنا، والسبب القرف اللي هو كان عايش فيه. من غير ما أطول عليك، أنا اسمي درية، عندي 21 سنة، بس حكايتي بدأت وأنا عندي 16 سنة، وبقالي 5 سنين عايشة في جحيم. زي ما قلت لك أنا اسمي درية، وقصتي بدأت من 5 سنين. أنا بنت وحيدة لأمي وأبويا، أمي وأبويا اتجوزوا عن حب، هو كان ابن عمها، فاتجوزت وهي صغيرة، يا دوب تمت 16 سنة واتجوزت. أمي ماتت بعد ما اتولدت بأيام، وتربيت يتيمة. بابا الحقيقي ما قصرش معايا خالص، بس عمره ما كان بيحب يجيب سيرة أمي ولا يحكي عنها، ولا هو ولا جدتي اللي تقريبا كانت بتكره أمي جدا، كنت ساعات أحس إنها كمان بتكرهني، وساعات أصعب عليها وأنا مش فاهمة ليه. كل ما كنت أحاول أجيب سيرة أمي كانت تتحول، وكانت ممكن تضربني كمان، لحد ما تميت 9 سنين. وقتها جدتي ألحت على أبويا إنه يتجوز، وقالت له إني بنت وبكبر فأكيد هحتاج أم، وبعد إصرار منها اتجوز مراته، كانت أسوأ مرات أب في الدنيا كلها. قدام بابا تعاملني حلو قوي، ومن وراه ضرب وإهانة وبهدلة، ما كانش قدامي غير إن أنا استحمل، خصوصا إن بابا كان أحن إنسان عليا في الدنيا دي كلها، وكان وقتها جاله القلب، ما كانش حمل أي مشاكل، لحد ما والدي تعب قوي واضطر انه يعمل عملية كبيرة، وتعب قوي بعدها وكان خلاص بيموت. وقتها طلب مني ان انا اروح للمستشفى، ودخلت وانا كنت منهارة خالص، كنت خايفة اخسر احلى حاجة في حياتي ابويا، كنت وقتها عندي 14 سنة. وبمجرد ما دخلت طلب منهم كلهم يسيبونا لوحدنا، قعدت معاه وقال لي بص يا بنتي، امك كانت حب عمري، كانت شبهك قوي، ومن كتر حبي فيها اتجوزتها اول ما تمت 15 سنة، قضينا سوا سنة كاملة في منتهى السعادة لحد ما تمت 16 سنة. وقتها حالها اتغير خالص، في يوم بالليل لقيتها بتصرخ، وقمت من النوم لقيتها بتتلوى في السرير، كانت بتتعذب عذاب فظيع وهي نايمة، والغريب ان جسمها كان زي ما يكون في حد ماسك سكينة وبيعور فيها، جسمها كله كان بيتفتح زي ما تكون بتتقطع وبتنزف. خدنا سنة يا بنتي كانت من اصعب سنين حياتي، واللي صعبها أكتر إنها كانت حامل فيكي. لفيت على الدكاترة والشيوخ والدجالين، مفيش حد فيهم عارف يعمل أي حاجة، وكتير حاولت تنتحر لدرجة ان اضطريت اكتفها بسلاسل عشان ما تموتكيش، وجبت امي تخدمها، وبسبب ده امك ورت امي ايام سودة. من غير ما اخش في تفاصيل يا بنتي، فضلنا نعاني لحد ما في يوم كنت نايم وصحيت على صوت فظيع، صرخة رهيبة. قمت جري على الأوضة بتاعت أمك لأن الصوت جاي منها، وبمجرد ما وصلت لقيت دخان رهيب طالع من تحت الباب. كان الأوضة بتولع، حاولت أفتح الباب معرفتش، الباب كان زي النار. بصعوبة كسرت الباب، لقيت الأوضة ما فيهاش أي حاجة، وأمك نايمة خالص ومش حاسة بحاجة، بس أمي كانت مرمية في ركن في الأوضة وجسمها في حروق وخرابيش، وزي ما يكون في حد كواها بالنار وقاعدة بتتنفض. وفين وفين لما هديت وابتدت تحكي لي وقالت لي كده بالنص: بص يا ابني، أنا كنت نايمة وصحيت على صوت غريب، فتحت عيني لقيت مراتك نايمة في سريرها، وفي واحدة ست واقفة جنبها لابسة زي جلابية بيضة بس غرقانة دم. في ايدها حاجة زي كرباج عمالة تخبط مراتك بيه وهي نايمة، بس بتتعذب وهي نايمة. وبمجرد ما شفتها صرخت. بصت ناحيتي بشر رهيب وقربت مني. وفي عينيها أبشع نظرة غضب وشر شفتها في حياتي. وفجأة يا ابني حسيت ان المكان كله اتغير، واني في جهنم، نار نار من كل ناحية، وناس بتتعذب وألم رهيب، وانا بحاول اصرخ وصوتي مش طالع. وفجأة صوتي طلع، صرخت وكل حاجة رجعت زي ما هي، ومراتك نايمة، وببص لقيتك جيت. انا مش قادر استحمل يا ابني، انا ست كبيرة مش هتحمل، انا لازم امشي يا ابني. وفعلا وقتها امي مشيت. الحقيقة فضلت انا قاعد جنب امك لحد ما ولدتك، وبعد ما ولدتك اخر كلمة قالتها درية، اسمها درية. وبعدها كانت ابواب جهنم اتفتحت عليها، فضلت 3 ايام بتتعذب من غير حاجة مش شايفينها. عذاب ما بعده عذاب يا بنتي، لحد ما ربنا امر وماتت الله يرحمها. المهم يا بنتي، انت جيتي غيرت حياتي، وقررت اسميكي درية زي مامك وصت، لحد ما امي فضلت تلح عليا اتجوز، واتجوزت عشانك، وعارف انك اتعذبتي منها كتير، وعارف كل حاجة، كل حاجة كانت بتحصل لك، بس ما قدرتش اتكلم، ما كنتش عارف اقولك ايه. انا كل اللي طلبه منك تسامحيني، انا اسف، انا خبيت عليكي حقيقي طمك عشان ما تكرهيهاش، وسبتك لامي ومراتي يأذوكي، ومعرفش ليه كنت سلبي كده، كل ما كنت حاول اتدخل كانت حاجة تمنعني. حقك عليا يا بنتي، سامحيني، انا بين ايدين ربنا وبموت، حقك عليا يا بنتي سامحيني، انا اسف. كنت من كتر العياط مش قادر ارد، وكل اللي قدرت عليه قلت له: انت الحاجة الوحيدة الحلوة في العالم كله، ما تسيبنيش يا بابا، انا بحبك قوي. كانت اصعب لحظة في حياتي ان اعرف ان امي مجنونة، وابويا بيموت في نفس اللحظة، وفي نفس اليوم ابويا مات بالليل، بقيت يتيمة، بس المرة دي يتيمة الأب والأم. خلصت أيام العزة، والأول مرة حس إن البيت ده مش بيتي. نظرات جدتي الصعبة ليا واللي فيها خوف ورغبة فظيعة في التخلص مني، ومرات أبويا وكرهها ليا ومعاملتها اللي زي الزفت. وفي يوم سمعت جدتي ومرات أبويا بيتكلموا في أوضة جدتي. جدتي بتقول لمرات أبويا: هنعمل إيه؟ دي كلها كام شهر وتتم الستاشر، ويجرى ليها اللي جرى لأمها. ما تنسيش إن ستها كمان كانت كده، دي وراثة في العيلة بقى. طب وبعدين؟ ندخلها مستشفى المجانين ولا نرميها في دار ولا نعمل إيه؟ بصي، إحنا نبعتها له، هو أولى بيها، هو معاه اللي يعيشها زي البرنسيسة. وتفتكري هو هيرضى ياخدها؟ ما عندوش حل تاني، هو مش جدها، وبعدين هو بيحاول ينسى اللي عمله وعايش وسط الناس راجل بتاع ربنا. لو الناس عرفت ان بنته كانت مجنونة، ولو زودنا وقلنا انه رمى بنتها لأمامها عشان هو اللي جنن امها، هيوافق؟ ما هو يوافق يا يتفضح. كنت بسمعهم وقلت في بالي: جدي، انا عندي جد ما اعرفش عنه اي حاجة، وكمان عنده سر ويتفضح، انا مش فاهم حاجة، هو في ايه؟ وكمان امي وجدتي كانوا مجانين، يعني انا كمان ممكن ابقى زيهم؟ عارف لما عمرك كله ينهار قصاد عينك في كام يوم بس، العالم كله يتشقلب؟ ومشيت. كنت بسمع الكلام بتاعهم، هما ما حسوش بيا، بس انا كنت سامعه كل اللي هم قالوه. وخرجت ورجعت على اوضتي، وعدى يوم والتاني، وانا عامله نفسي مش فاهمه اي حاجه من اللي بتحصل، ولا كاني سمعت حاجه. وفي يوم جدتي قضت اليوم كله بره، وطولت جدا، ودي مش عادتها، ورجعت من بره ووشها عليه غضب ربنا. وتاني يوم سمعتها بتكلم حد في التليفون: انت طردتني من بيتك، انا ما كنتش بشحت منك، بكرة هتبعت حد ياخدها ولا ابعتها لك، هنستناه. ولقيت جدتي بتندهلي: درية بنت يا درية. رحت لها: نعم يا جدة. بص يا بنتي، انا بقيت ست كبيرة وما بقيتش قادرة على خدمتك خلاص، ومرات ابوكي مش ملزمة تخدمك، انا كلمت جدك. قلت لها: جدي؟ جدي مين؟ جدك عبد الحكيم، هو جد والدتك من اعيان القاهرة، وهتعيشي معاه احلى عيشة. لمي حاجتك، هو هيبعت حد ياخدك بكرة. قالت اللي عندها وسكتت، وبصت لي كأنها مستنية رد مني، وكانت مرات أبويا واقفة وبرضه بتبص لي، والاتنين مستنيين ردي. كل اللي قلته كلمة واحدة: حاضر. وسبتهم ورحت أوضتي. الغريب إنهم اتصدموا قوي من ردي، برغم كده محدش كلمني. انا نسيت اقول لكم حاجة، اننا كنا قاعدين في بني سويف، وعمري تقريبا ما خرجت منها، بس انا حسيت ان انا لازم اروح هناك. انا ما بقاليش حاجة هنا، زي ما يكون حاجة بتشدني اروح هناك عنده. وفعلا بدأت ألم هدومي وحضرت حاجتي، وكل اللي خدته الصورة الوحيدة لأبويا وأمي. وخرجت من البيت وانا مكررة مرجعش تاني تحت اي ظرف من الظروف، ومهما كان جدي وحش فعمره ما هيكون أوحش من القرف اللي أنا فيه. تاني يوم الظهر جالنا شخص كده، راجل شكله عادي بس لبسه حلو وباين عليه انه معاه فلوس، كبير في السن بس مش لدرجة انه يبقى جد امي، واللي عرفته بعدها انه سواق جدي. اذا كان ده السواق امال جدي شكله ايه؟ خدت حاجتي وما سلمتش على حد ونزلت، ولا حد فيهم اهتم انه حتى يسلم عليا، لدرجة ان وانا خارجة حسيت بجدتي بتاخد نفسها زي ما تكون هم ونزاح من على قلبها. نزلت ولقيت العربية اللي مستنيها تحت في منتهى الشياكة، السواق فتح لي الباب وركبت زي الهوانم كده ورا، وسواق السواق في الطريق حاولت اتكلم مع السواق واللي كان اسمه عم اسماعيل، وبصراحة كان راجل بشوش قوي بس كلامه قليل جدا، زي ما يكون مش عايز يتكلم معايا في حاجة او خايف. كل اللي عرفته منه ان جدي راجل من اغنى اغنياء القاهرة وعنده مصانع وبيوت وبيت كبير قوي. جدتي كانت بنته الوحيدة، ولما سألته عن سبب ان امي بعدت عنه قال لي علمه عند ربنا يا بنتي، ما عرفش حاجة. وسكت وفضل ماشي في الطريق، واحنا في طريقنا كانت الدنيا ليلت، لكن لقيت فجأة قدام العربية واحدة شعرها اسود مغطية وشها ولابسة جلابية بيضة مليانة دم زي ما تكون طلعت من تحت الأرض، ظهرت على الطريق فجأة. لقيت نفسي بصرخ حاسب يا عم اسماعيل، حاسب يا عم اسماعيل. عم اسماعيل فرمل فجأة، جات لي هستيريا، بقيت اصرخ انت خبطتها، خبطت الست، خبطتها. وقف وبصلي قال لي مالك يا بنتي، خبطت ايه بس؟ قلت له انا شفت واحنا ستة كنا نخبطها. قال لي يا بنتي ما فيش حد ظهر، انت اكيد كنت نايمة وبتحلمي. سكت وافتكرت كلام بابا عن امي وكلام جدتي، وقلت له ممكن عندك حق. خمضت عيني ورميت راسي لورا وسألت عم اسماعيل هو احنا قربنا نوصل؟ الغريب ان كل الاصوات حواليا سكتت تماما، حتى صوت العربية. ناديت على عم اسماعيل هو احنا وصلنا؟ عم اسماعيل ما ردش عليا. فتحت عيني ولسه هقول له يا عم اسماعيل، لقيت حد قاعد جنبي. صرخت جامد قوي، هي نفس الست اللي كنا هنخبطها. قاعدة جنبي وعم اسماعيل سايق ومش حاسس بحاجة، حتى بسمعش صرختي خالص، سايق وانا عمال اصرخ وهو ولا هنا ولا كأن انا لوحدي. حتى ببص لقيت الست اللي جنبي كان شعرها على وشها، وشها مش باين، لكن لقيتها بترفع شعرها بهدوء. وظهر وشها شاحب زي الأموات، لستة مش صغيرة تقريبا في الأربعينات، بتبتسم لي ابتسامة شنيعة. وسنانها كلها دم، أنا اتجمدت من الرعب وبصيت لها وسكت، وانا هموت من الرعب، هموت من الرعب. بس سمعت صوتها بتتكلم وهي بتقول هانت، هناخد حقنا منه. فجأة اختفت والصوت كله رجع، ولقيت عم اسماعيل بيكلمني بيقول لي يا بنتي انت نمتي تاني، وصلنا يا بنتي. الغريب ان البيت بتاع جدي مش زي ما تخيلته، كنت فاكره انه هيبقى قصر، لكن طلع بيت دورين بجنينه صغيره. البيت من بره قديم قوي، أول انطباع أخدته إن جدي بخيل، أكيد بخيل، واحد بالغنى ده كله زي يقعد في البيت ده. ودخلت البيت، الغريب إن شكل البيت من بره غير من جوه خالص، من جوه البيت في منتهى الشياكة، هو صغير بس شيك قوي. الدور الأول فيه صالون ولا بتاع الملك وتحف وأنتيكات، وفي الوش سلمين بيطلعوا على فوق، سلم يمين واحد شمال. دخلت وانا مذهولة من جمال البيت وبتفرج، لقيت ست قابلتني، ست يعني في الخمسينات، اللي عرفته انها المسؤولة عن البيت والخدم، اسمها عزيزة، شكلها لوحده يرعب، منتهى الصرامة والعنف في ملامحها. دخلت ولقيت جدي نازل من فوق، راجل في منتهى الهيبة والأبهة، بصلي بصة غريبة وما قاليش ولا كلمة غير جملة واحدة: حمد الله على السلامة. وكل اللي عمله بص العزيزة، دخليها اوضتها، وبصلي وقال لي: بكرة نتكلم، وسابني ومشي. بس خدتني عزيزة اوضتي، هي اوضة حلوة ونظيفة ومترتبة. مع التعب حسيت ان انا عايزة انام، غيرت هدومي، حتى ما حطيتش هدومي في الدولاب، لكن حطيت راسي على السرير وما حسيتش بنفسي. الساعة 7 الصبح لقيت باب اوضتي بيخبط، دخلت عزيزة صحتني للفطار، غيرت ونزلت وفطرت مع جدي اللي ما اتكلمش طول الفطار، خلص ودخل مكتبه. وشوية لقيت عزيزة بتقول لي: جدك عايزك. ودخلت المكتب، وقتها كان بيقرا الجرايد، فضلت واقفة قدامه وهو مش باصص لي خالص. عدى ربع ساعة لحد لما خد باله، وهنا هو شاورني، يعني معناها اقعدي. قعد وما اتكلمش معايا، وبعد نص ساعة كلمني جدي وقال لي: شوفي انت اسمك ايه؟ قلت له: درية. اتصدم جدي من الاسم وبصلي بصة غريبة وسكت، وتكشيرته زادت وقال لي كده: انا ما بحبش الدلع، الكلام هنا بيتقال مرة واحدة بس ويتسمع، وما بحبش الجدال، لو احتجتي حاجة عزيزة موجودة تجيبها لك، كل حاجة هنا بنظام وبمواعيد، الفطار الغدا العشاء النوم كل حاجة، غير كده انت حرة، البيت عندك، ممكن تطلعي الجنينة، ممكن تقعدي في اوضتك، وفي مكتبة برا لو بتحبي تقري، لكن مش مسموح لك تدخلي اي مكان تاني او تفتحي اي حاجة في البيت، خصوصا المكتب ده. انا ولا بحب الفضول ولا بحب التطفل، ومفيش خروج من باب البيت غير لو انا اللي قلت، مفهوم؟ قلت له: مفهوم مفهوم. تقدري تتفضلي دلوقتي. مشيت، طلعت على برا، حسيت ان انا هتخنق، قلت اطلع الجنينة. فضلت في الجنينة شوية، وبعدين من الملل دخلت البيت، لقيت عزيزة في وشي وبتقول لي: جدك مش جاي، تحب تتغدي؟ قلت لها: لا لا شكرا، انا طلع اوضتي. قالت لي: العشاء الساعة 9. قلت لها: حاضر. طلعت الأوضة، اكتشفت ان انا مرتبتش هدومي في الدولاب، قمت فتحت الشنط وقلت اوضب هدومي، وفتحت الدولاب وبقيت ارص الهدوم في الدولاب، وانا بحط الهدوم في الدولاب حسيت بحركة جوه الدولاب في الاول، افتكرت فار او حاجة. ببص ناحية الحركة دي، لقيت وش الست اللي انا شفتها في العربية وفي وشي. بتبتسم بسنانها البشعة ووشها المرعب، من الرعب صرخت بس صوتي ما طلعش. حاولت اتحرك ما عرفتش، لقيتها مدت ايديها ومسكتني من رقبتي بعنف، وشدتني لجوه الدولاب، وباب الدولاب مقفول، حاولت اطلع ما عرفتش. نفسها في ظهري، ريحته مقرفه ساقع جدا، وجسمها متلج ملازق فيا، وصوت نفسها في وداني، وانا زي الجثه مش قادره حتى اتحرك. ولقيتها بتحط ايديها على كتفي وبتنزلني من الدولاب، بتقعدني على ركبي، والغريب اني ما كنتش قادره اتحكم في نفسي نهائي. قعدت وباب الدولاب مفتوح، بقيت قصادي، لقيت صوت في دماغي بيهمس: بصي بصي، شوفي شوفي عمل فينا ايه. بصيت من الفتحة، ما كانش قدامي حل تاني غير ان انا بص. الاوضه مش هي، مش اوضتي، اوضه تانيه خالص، فيها كرسي كبير وجباجب على الحيطه، والكرسي ده عليه ست مغطيه وشها بقماشه بيضا، وقدامها مبخره كبيره قوي، والاوضه حيطانها سودا خالص، البخور ماليها، والست دي قدامها شاب صغير سنه ما يعديش 19 سنه. ركزت في شكله، شكله مش غريب بس انا معرفوش، زي ما يكون مألوف بس انا مش فاكره شفته فين. هو قاعد قدامها، انا مش سامعه كلامهم خالص، بس حاسه معرفش ليه ان هما بيتفقوا على حاجه، ومش محتاجه ذكاء، الست دي دجاله، بس ايه اللي بينهم معرفش. انا ببص وساكته، لقيت الست بتبص ناحيه الدولاب وبترفع القماشه من على وشها، بس مش زي البلوه اللي ورايا واللي هي لسه ورايا اصلا، بجسمها الساقع ونفسها المقرف. قامت الست من مكانها وسلمت على الشاب كانهم اتفقوا خلاص، وفجاه باب الاوضه اللي هم فيها اتفتح، ودخلوا بنتين، واحده حوالي 10 سنين والتانيه حوالي 13 سنه، والكبيره قاعده بتجري ورا الصغيره، وشكل الست اتغير تماما، وصرخت في البنت الكبيره، قالت لها: دريه انت اتجننتي، ازاي تدخلي هنا، خدي راويه واخرجي بره. والبنت الكبيره خدت البنت الصغيره وخرجت. تسالوني اشمعنى سمعت الكلام ده، او الكلام اللي دار ما بينهم ده بالذات، اقول لكم ما اعرفش، بس ده اللي انا سمعته. وفجاه باب الدولاب اتفتح، ولقيت الست اللي بره بتبص لي وبتضحك ضحكه مرعبه: انت شايفاني؟ لقيت نفس الست اللي شكلها مرعب اللي في ظهري بتحركني بقوة ناحية التانية اللي في الأوضة وهي بتبصلي، وأنا ماليش أي تحكم في أي حاجة، أنا ما كنتش بتحرك، أنا زي اللي طايرة، رجلي مش لمسة الأرض. حس الست اللي في ظهري هي اللي بتحركني، والست اللي في وشي لقيتها بتبصلي وما بتتكلمش، بس أنا سمعها بتقول: البدروم البدروم، الحقيقة كلها في البدروم، انزل هناك لازم ننتقم منه، هو عمل فينا كده، لازم يا درية، لازم يا درية، لازم. أنا خايفة، أنا خايفة، مش قادرة أتكلم، مش قادرة أصرخ. فجأة لقيت حد بيفتح الباب، عزيزة اللي كانت على الباب. ببص لقيت نفسي على الأرض مكان ما وقعت بالظبط، والدولاب مفتوح زي ما كان. قمت ولبست ونزلت، قعدت على العشاء ساكتة مستغربة اللي بيحصل لي، كل اللي في دماغي إني اتجننت زي أمي وجدتي. ما كلتش كتير، يا دوب لقمتين وقمت. طلعت أنام، ظبطت المنبه على 7 عشان ميعاد الفطار، من التعب والتفكير نمت شوية والمنبه رن. فتحت عيني على صوت المنبه، لقيت الأوضة ضلمة جدا. في البداية افتكرت ان الستائر مقفولة، لكن لما ركزت لقيت ان الدنيا لسه ليل، وببص في ساعة الحيطة اللي جنبي لقيت الساعة 3 الفجر. رجعت عشان انام تاني، وبتقلب على السرير، ولف لقيت واحدة في وشي نايمة جنبي على السرير. الغريب إنها مش هي نفس الست اللي بتظهر لي دي، بنت تقريبا من نفس سني أو أكبر شوية، وشها شاحب وحزين وجسمها كله جروح وحروق وشعرها أسود طويل ومنكوش. رغم إن شكلها مرعب لكن أنا ما ترعبتش، بس حسيت إن أنا خايف. بس مش ما ترعبتش ولا صرخت، لكن ركزت معاها قوي. لقيتها قامت زي ما يكون ايديها ورجليها متسللين بسلاسل حديد، وقامت لحد الباب ومن غير وعي قمت ومشيت وراها. نزلت للدور اللي تحت ولقيتها دخلت مكتب جدي، وعند المكتبة الكبيرة رفعت كتاب معين جلده اسود كبير، وطلعت مفتاحين وشدت كتاب تاني من المكتبة. فتح باب ورا المكتبة ما كانش باين، وفتحت الباب بالمفتاح الأولاني ونزلت لتحت وانا وراها زي المسحورة. سلم طويل وبعدين في آخره باب، فتحت الباب ودخلت وانا برضو دخلت وراها. حسيت كأني كنت هنا قبل كده، انا اعرف المكان ده. حسيت فيه بمشاعر غريبة، وجع وخوف وألم مش طبيعي. لقيتها قعدت على الأرض في ركن كان فيه سلاسل ملحومة في الحيطة، ولقيت السلاسل لفت على وسطها ورجلها، والغريب إني حسيت إنها لفت عليا. أنا حسيت بوجع السلاسل دي على إيدي وعلى بطني وعلى رجلي. ولقيت على الحيطة صورة للشاب اللي شفته مع الست الدجالة دي، ولقيت البنت دي بتشاور لي على الصورة، ورجعت شاورت على الأرض تشاور على الصورة وتشاور على الأرض. وسمعت صوت بينادي عليا من بعيد، بلف لقيت جدي واقف على السلم من فوق. درية قومي يا درية درية. ببص لقيت نفسي في أوضتي، ولقيت عزيزة بتصحيني. يعني ده كان حلم، كان حلم. الحمد لله الحمد لله انه كان حلم. قمت وفطرنا، وقررت في اليوم ده ان انا اروح مكتب جدي واشوف لو الحلم ده حقيقي ولا لا. سموها جنان سموها هبل ايا كان، انا جوايا احساس ان في حاجه مش طبيعيه بتدور ولازم اعرفها. انا لازم اعرفها. وحتى اليوم عادي، استنيت لحد الليل بجه والبيت كله نام، ونزلت خدت معايا شمعة وكشاف وكبريت، وفتحت مكتب جدي ودورت على الكتاب اللي شفته. الغريب ان انا فعلا لقيته ورفعته، لقيت المفاتيح. انا صحي ما بحلمش. مسكت الكتاب التاني، اتفتح الباب والحلم اتكرر بالظبط. مفتاح فتح الباب، ولقيت السلم، نورت الكشاف ونزلت، والمفتاح التاني فتح الأوضة ودخلت الأوضة. الأوضة كانت ضلمة قوي، بس الكشاف والشمعة اللي معايا نوروا للأوضة، ولقيت الصورة، لقيت السلاسل في الحيطة والكرباج متعلق زي اللي في الحلم بالظبط. وبدون وعي بحط الشمعة وسبتها على جنب، وحاجة جوايا بتقولي احفري في الأرض تحت الصورة. وفعلا حفرت، لقيت ورق قديم مكتوب بحبر، طلعته وقعدت جنب الشمعة وقريته. يا من تقرأ كلماتي الآن أينما كنت وفي أي وقت كنت، أعرف أنني أنتظر الموت على يد قاتل. مع الأسف هو حب عمري، فقد خدعني باسم الحب. أنا ضحية، ضحية أم دجالة وزوج مريض قواد. نعم أمي دجالة، أنا درية ابنة أشهر دجالة في مصر المحروسة. لي أخت واحدة راوية تصغرني بثلاث أعوام. أمي مارست أعمال الدجل والشعوذة وتفننت فيها، ولجأ لها أكابر القوم وأحقر الناس. والحق يقال لقد أحبتنا أمي حبا جما، ولم تبخل علينا بشيء حتى التعليم. التعليم، والذي كان مقتصرا على أبناء الطبقات الراقية، ولكن لسطواتها أتت لنا بأفضل المدرسين وأسكنتنا أحسن البيوت، وتعلمت الكتابة والقراءة والبيانو وحتى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، حتى أتى اليوم الذي رأيته عبد الحكيم. كان شابا جميلا قد أتى لأمي يوما ما، وكنت في الرابعة عشر، كنا تقريبا في عام 1920 عندما دخلت روي على أمي خلوتها دون إذن، ودخلت ورائها. كان هو هناك، لمحته بطرف عيني، لم أتوقف عن التفكير فيه ولو للحظة. كنت في طور الأنوثة، وفي مثل هذا السن كنت أنتظر الفارس المغوار الذي سوف يخطفني على حصانه الأبيض، وتكررت زياراته وتعلقت به، وكنا نتقابل في الخفاء، وقد فهمت أنه يعمل مع أمي في مشروع تجاري مربح. وبعد عامين تقدم لأمي لخطبتي، ولكنها رفضت بشدة وتوعدته بأبشع انتقام إذا حاول الاقتراب مني، وقد حطم هذا قلبي مما دفعني للزواج به سرا. كنا نختلس سويا أحلى لحظات العمر، حتى حدث ما لم أكن أتوقعه، فقد حملت منه، وعندما علم بالخبر طمأنني وطلب مني أن آتي معه، وهو سوف يخبئني في مكان آمن، وأتى بي إلى هذا البيت، وهنا كشف على وجهه القبيح. فهذا البيت لم يكن سوى مخور، نعم إنه مخور، فقد اتفق زوجي مع أمي على أن تستغل هي أسرار رجال المجتمع وسيداتهم، وأن تجند له العاهرات منهن ومن منهم من الطبقات الفقيرة، ويقتسم معها أرباح المخور. وفي هذه الغرفة قتل العديد من الفتيات التي أصيبت بالأمراض نتيجة مزاولة هذه المهنة القذرة، وفي هذه الغرفة فقدت الكثير منهن أجنة على يديه، وعذب كل من كانت ترفض أن تنصاع لأمر من أوامره. وكل هذا أراه يوميا، لقد خاف من افتضاح أمره، خاف من انتقام أمي، حاول كثيرا أن يقتل جنيني، ولكن الله شاء أن يبقى، وها أنا ذا أعاني من العذاب والإذلال والجوع، وأنتظر الموت بين لحظة وأخرى، فليرحمني الله. لقد خدعت، وها أنا أدفع ثمن أخطائي. بدون وعي لقيتني بقول بصوت عالي، يعني إيه؟ يعني جدي قاتل؟ يعني أنا عايشة مع قواد وقاتل في بيت واحد؟ وهنا سمعت جدي بيرد وبيقول لي الكلام ده من زمان ما كانش ممنوع على فكرة. جسمي كله اتجمد مكانه، ولقيته بيكمل كلامه بيقول زمان في مصر كان في بيوت الدعارة مسموح بيها، وكان البيت بيتسجل في اسم الشرطة وبيتعمله تراخيص، وكانوا بيدفعوا ضرائب زيهم زي أي نشاط تجاري عادي، لحد سنة 1885 عملوا لائحة للتفتيش على العاهرات، وكانوا بيخضعوا الكشف دوي عشان الأمراض وبيتسجلوا، وكان شغلان عادي، وكانوا بيقسموهم نوعين عيقة ومقطورة، العيقة دي القوادة والمقطورة دي اللي بتمارس الشغلانة، لحد سنة 1951 اتلغت تماما، وبقى أي نوع من أنواع البغاء ممنوع قانونا. أنا ما كنتش بعمل حاجة قانونا غلط. لقيت نفسي بصرخ فيه وبقوله وقتلك ليهم ما كانش غلط، ومرمطك ليهم كانت عادي، ده قبر مش بيت. الغريب اللي لقيت جدي الجبار الرهيب ده لقيته قاعد على الأرض وبيبكي وبيقول لي يا بنتي أنا دفعت تمن كل ده، جدتك بنتي الوحيدة عانت أبشع معاناة، أم درية ما كانتش دجالة عادية، لا دي كانت بتسخر الجن بجد، وكانت بتعمل سحر، كانت من أبشع السحرة، ما عندهاش قلب ولا ضمير، كانت نقطة ضعفها درية بنتها، ولما اختفت قلبها اتكسر وفضلت تدور على بنتها وافتكرت انها السبب عشان رفضت تجوزها لي. لما بنتها ولدت هنا وماتت من النزيف، وبنتها الصغيرة كمان ماتت من قلة الغذاء، وانا من خوفي من انتقامها دفنتهم في جنينة البيت ده. وبالصدفة شافتني واحدة من اللي كانوا بيشتغلوا هنا، وعشان تنتقم مني بلغتها، وهنا قررت تنتقم مني انتقام بشع وتدوقني مرارة اللي عملته، ولعنتني ولعنت بيتي ولعنت خلفتي. انا في الاول افتكرت كلام واتجوزت وخلفت ونسيت، وبقى عندي بنت زي القمر، كبرت وبقى عندها 15 سنة وجوزتها، كانت في سن درية لما ضحكت عليها. ويوم فرحها الصبح وقبل دخلتها لقيت ست داخلة علينا لابسة جلابية بيضة مليانة دم وشعرها كله نازل على وشها، ووقفت جنب بنتي وجنبي ورمت علينا حاجة غريبة سائل بتصرخ صراخ رهيب لدرجة ان كل الناس جريت من الخوف، وانا وبنتي اتجمدنا مكاننا. لما رمت الحاجة دي لقيتها بتقول: هذه لعنتي وعلى كل ذريتك من البنات، بحق عشتاروت وهاشور وكل ملوك الجان، بحق شامان وحق ابن تحيا، بحق كل خدامهم من المرضة والشياطين، فلتحضروا الآن فلتنفذوا رجائي ولا تحل لعنتي. الوحى الوحى، العجل العجل، الساعة الساعة. ولتحل عليك لعنتي إلى آخر أنفاسك إلى أن يحين الأجل. وفضلت تقول كلام مش مفهوم ويطلع منها صوت غريب قوي، ولقيت كيانات سودة بتلف حواليا وبيخش جواها، ورفعت شعرها وبصت لي وابتسمت. عرفتها، دي أم درية. وفجأة النار مسكت فيها واتحرقت قدام عينينا. جدتك ما استحملتش الموقف ووقعت وفضلت تتعالج شهور، ولما خفت قررت أتمم فرحها، وفعلا لكن لما تمت 16 سنة وبقت تجيلها نوبات صراخ وصويت، وتصحى من النوم كأن حد بيجلدها، وتتكلم بلغة غريبة وتصوت. وفي يوم وهي في الحالة دي جدك ما استحملش، طلقها وراح لأهله. شفنا الويل معاها، ما كانش يعرف انها حامل، بس طلعت حامل في امك، ولفت على الدجالين والشيوخ، وفي الاخر قالولي ان ذريتي من البنات ما ينفعش تتجوز لان اللعنة حلت عليهم، ولما يتجوزوا هيشوفوا نفس اللي ذرية شافته مني. ولما امك اتولدت ربتها وحبتها وكبرتها، وقررت ابنعها عن العالم كله عشان ما تفكرش تتجوز. وبالصدفة بعد سنين ابوها عرف ان له بنت، وجي يشوفها هو وعمها وابن عمها، وكان اول حد تشوفه وحبته وهربت معاه واتجوزته، والباقي انت عارفاه. انا تبت وندمان يا بنتي، وحاولت ارفع اللعنة دي مش عارف، والحل الوحيد انك انت ما تتجوزيش عشان ما تموتيش. لما جيت اقرب منه حسيت انه صعب عليا، ما هو جدي برضه، بس في حد خبطني على راسي بحاجة تقيلة قوي، وغبت عن الوعي تماما. صحيت لقيتني متكتفة وهو كمان متكتف بنفس السلاسل وشكله مضروب كتير قوي. ببص لقيت عزيزة واقفة بتبص علينا وعلى وشها ابتسامة بشعة. انا ما كنتش فايقة قوي، بس لقيتها بتقولي صعب عليكي بعد كل ده؟ لا ما ينفعش يصعب على حد، ده كلب ولا يسوى، ده لازم يموت موتة بشعة. ده قتل اختي درية وكان سبب في ان امي تحضر على نفسها الجن وتضحي بروحها عشان تنتقم منه، وانا هكمل انتقامها. ايوه انا راوية، انا اختي درية. وفجأة مسكت مادة شبه الدم ورشتها عليا، ومسكت ورقة سودة وحرقتها. كانت جايبة قطة ميتة، قطة سودة زي ما تكون مفتوحة، بطنها مفتوحة، وقعدت تقول الآن يحل انتقامي، الآن يحل انتقامي، بحق عشتار ولوط وهاشور وكل ملوك الجان، بحق شامان وحق ابن كهيا، بحق كل خدامهم من المرضة والشياطين، فلتحضروا الآن ولتنفذوا رجائي ولتحل لعنتي. سخروها لي، سخروها لي. فلتحل فيها روحنا ولتنفذ انتقامنا. الوحى الوحى، العجل العجل، الساعة الساعة. وبعد ما خلصت فضلت تقول كلام وطواسم غريبة، وبدون وعي لقيتني بأم مكاني وبمسك السكينة وبروح عند جدي، وجوايا كل حقد الدنيا، كله كمية وجع مش طبيعية جوايا، ودبحته وبقيت أقطع فيه بالسكينة وأصرخ وأصرخ لحد ما غبت عن الوعي. اللي عرفته إن غبت عن الوعي حوالي شهر، ولما فقت لقيت نفسي في مستشفى المجانين، فاكرين جدتي أم أبويا ومرات أبويا فاكرينها، شهدوا عليا إن أنا مجنونة وإن أنا قتلت جدي، كمان طبعا عزيزة شهدت عليا إن أنا مجنونة وإن أنا قتلت جدي. المشكلة إن أنا مش عارفة أنا اللي قتلته ولا مين، بس السكينة كانت في إيدي وأنا اللي قتلته. المشكلة مش في كل ده، المشكلة انه ما ماتش، عايش. كل يوم بشوفه بيجي والكرباج في ايده والسلاسل معاه، كل يوم جحيم، كل يوم عذاب. هو مش هيسيبني غير لما اموت، وانا لازم اموت عشان ارتاح، انا لازم اموت. مساء الخير. دي كانت مذكرات مريضة لقيتها بالصدفة في امانات مستشفى الامراض النفسية، كانت وسط حاجات مريضة اسمها درية جمال الدين، حرقت نفسها في الأوضة 315. الكلام ده سنة 1986. أنا مين؟ أنا دكتورة سماح منصور. وبكده يكون انتهت قصة النهاردة وحلقتنا النهاردة مع خور الجحيم. شكرا جزيلا ليكم. اختصار بسيط بس كده، او حاجة بسيطة هوضحها للمستمعين يمكن الناس مش عارفة. بيوت الدعارة زمان كان اسمها ماخور، يعني باللفظ اللي كان معروف بيه زمان اسمه ماخور، عشان كده تكونوا فهمتوا معنى القصة. وبكده يكون انتهت حلقتنا النهاردة وقصتنا النهاردة، قصة ماخور الجحيم بقلم زينب إبراهيم. شكرا جزيلا لكم، كان معكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة.